بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. القضية الثالثة الإيمان له أصل وكمال. قبل ما نبدأ كان في إخوة طلب إن إحنا نخلي الدرس بتاع الممر السبيل هو من العصر المغرب، الدرس بتاع الإيمان الكوب هو من المغرب للعشاء. ماشي ينفع الكلام ده ولا مش ماشي؟ موافق أو مش موافق؟ لا مش موافق. الجمهور محمد شعبان طبعا مع الجماعة دخل مرسلين بالألف محمد ايه؟ جمهور الإيمان له أصل وكمال. يقول هذه القضية من خصائص أهل السنة والجماعة، فلم يشاركهم فيها غيرهم من أهل البدع في الإيمان بشعبتيهم الخوارج والمعتزلة أو الجهمية والمرجئة. إن الإيمان منه أصل ومنه كمال دي قضية خاصة بأهل السنة، أو دي عقيدة خاصة بأهل السنة لم يشارك أهل السنة فيها أحد. مقصود بأهل السنة هنا فرقة الناجية، اعتقادهم أن الإيمان له أصل وكمال. مسألة إن الإيمان يزيد وينقص والإيمان له أصل وكمال دول قضايا خاصة بأهل السنة لم يشاركهم فيها أحد غيرهم. لم يشاركهم في أن الإيمان له أصل وكمال وأن الإيمان يزيد وينقص إلا أحد، يعني ده من العقائد المخافة اللي علامة على أبناء الفرقة النجية. دل أن ذلك في الحقيقة تخريج على اعتقادهم لأن الإيمان يزيد وينقص ويتوعد ويتشعب، فقد تركهم في ذلك أهل البدع بسائر طوائفهم حيث نفوا اجتماع الكفر والإيمان والطاعة والمعصية في الشخص الواحد. فنقول الإيمان يزيد وينقص دي قضية خاصة بأهل السنة، الفرقة الناجية هي فقط اللي تعتقد أن الإيمان يزيد وينقص. طبيعي فيها إذا اعتقد أن الإيمان يزيد وينقص إن هو هيعتقد أن الإيمان له أصل وكمال. ليه بقى؟ إيه اللي خلى دي تطرى على دي؟ التصديق ده أصل في الإيمان ولا كمال في الإيمان؟ قول القلب ده أصل ولا كمال في الإيمان؟ لا ده أصل. أصل يزيد وينقص ولا؟ طب ازاي دي اصل وكمال؟ ما هو كله اصل، هو كله اصل، ازاي يزيد وينقص؟ ازاي يبقى فيه منه اصل وكمال؟ يعني ايه في ال ايوه بس يزيد ينقص لاصله كمان. طب هو ازاي لاصله كمان؟ هو كله اصل. ما هو الاصل يزيد ينقص. الاصل نفسه يزيد ينقص. لكن لا الاصل والله يزيد ينقص. والله الاصل يزيد ينقص. لكن الاصل ليها اصله كمان. ازاي هو كله اصل؟ يعني ايه كمان؟ يعني كمان يبقى لا يخرج العبد من الايمان دي. ازاي هو اصل يبقى ليه كمان؟ ازاي هو كله يخرج العبد من الايمان لو تركه، ومع ذلك في جزء منه كمان لا يخرج العبد بيه لو تركه، لا يخرج العبد من الايمان لو تركه. انت بتتكلم صح والله، اتخضيت. انت بتتكلم صح. طيب احنا هنقولها لسه مش ما خدناهاش يعني، بس كويس تفكير تمام دي جزاك الله خير. بيقول ان الايمان ليه اصل وكمال، ده هو فرع على اعتقادهم ان الايمان يزيد وينقص. لان الشيء ما دام يزيد وينقص، ما دام الحاجه تزيد وتنقص تبقى حتما ليها اصل وكمال. حاجه لما تزيد وتنقص تبقى حتما ليها اصل وليها ايه؟ وليها كمال. طيب يستشكل على كده مساله التصديق، هل التصديق ده اصل ولا كمال في الايمان؟ قول القلب ده اصل ولا كمال في الايمان؟ مش احنا خدنا قول القلب ده اصل في الايمان مش كده؟ لا غلط طبعا، منه اصل ومنه كمال في الايمان، منه جزء اصل ومنه جزء واجب ومنه جزء مستحب صح، ومنه جزء كسبي على سبيل الكرامه والمن من الله سبحانه وتعالى. يقول قال ابن قتيبة، ابن قتيبة البنيوري، يقول الإيمان صنفان أصل وفرع واجب. وقال أيضا وهو أي الإيمان في الكتاب بمعنيين أصل وفرع واجب. ده من كلام السلف ما يثبت أن الإيمان له أصل كمان. حد يعرف لنا دليل من الكتاب أو السنة على أن الإيمان له أصل كمان؟ تجيب دليل مركب ولا تجيب دليل عادي؟ حد يجيب لنا دليل على ان الايمان له اصل كمان في الكتاب او السنه. احنا جبنا اقوال السلف على طول، ما كنا هنجيب الكتاب والسنه الاول، بنستدل الكتاب والسنه الاول وبعد كده هو بنستدل باقوال السلف او بنذكر اقوال السلف من باب تقرير اللي بيعطيك السلف. حد يجيب لنا دليل الكتاب والسنه على ان الايمان له اصل كمان؟ عايزين دليل مش مركب. استفدت دليل مركب. دليل ان يزيد ينقص ان لا اصل كمان. ايوه ده مما استدل به اللي قالوا ان الايمان اصل بس مش كمان، ملوش كمان. ده كلام الخوارج، وما يكفر بالايمان فاي حاجه اسمها ايمان تبقى تركها كفر او كده. فين بقى ان ده اصل كمان؟ ده في ان هو يتجزا، يقول لك الايمان يتجزا، لو الايمان يزيد وينقص اعلى وادنى يعني يزيد وينقص. بدا ما تقولون الشعبه ان الايمان يتجزا، لكن فين بقى ان هو اصل كمان؟ جزاكم الله خيرا صح. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشرك الذي تذهبون اليه. فاذا في ايمان اذا نقص يكون انسان كفر، في ايمان اذا لم ينقص يكون انسان ليس كافرا. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اي ظلم؟ هل الايه دي نازله في اي ظلم ولا نازله في بعض الظلم دون بعضه؟ نزل في بعض الظلم دون البعض. جزاك الله خير. ممكن نسيبنا مثلا على اختلاف التفسير، لو هو ليها تفسير واحد نقول نعم، هي كلها تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ليها تفسيرين. التفسير الاول منكم امنتم ايمان المنافقين اسلمتم ظاهرا ولم تؤمنوا باطنا. ده الاعراب كانوا منافقين. التفسير الثاني ان هم لم يبلغوا الايمان، بلغوا الاسلام كدرجه لكن لم يبلغوا الايمان. فلو على التفسير ده يبقى هي فعلا بالمعنى ده، لو هي دليل على ان الايمان له اصل وكمال. ايه؟ لا في تفاضل الايمان. لا طبعا منهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم سابق بأمة الإسلام. ده دول المسلمين لهم درجات. ايه؟ الذين آمنوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بس ما تنساش إن ده أصله كمان. وإلا فالذين آمنوا كل ما زاد الإنسان إيمان أي مكان، إيمان واجب ولا إيمان أصل ولا إيمان مستحب، الله سبحانه وتعالى يزيده هدى. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طب ده دليل القرآن، حد يجيب لنا دليل السنة على ان الايمان له اصل وكمان؟ الحديث بالتفسير الآية قال ليس بالظلم الذي تذهبون اليه فلم تسمعوا قول الرحمن لابنه قول الحكيم لابنه. طبعا بقى ادله في السنه كثيره خالص، الادله المركبه كثيره خالص، الادله المركبه اللي هي مجموع دليلين زي امركم بالايمان وحده، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تؤدي الخمس مما غنمت، تؤدي الخمس مما غنمت. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات حديث جبريل، جبريل عليه السلام أضاف والاغتسال من الجنابة، قال من الاستهام فذكر الإسلام وأضاف الاغتسال من الجنابة. بعض الروايات الصحيحة أظن رواية أبو هريرة. خلينا نشوف هو مؤمن مع كون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر الصراخ. دي بقى الادله المركبه، هي مجموع دليلين، دليل دليل يدلك على ان في ايمان تركه يكفر، تركه يكفر، وفي ايمان تركه لا يكفر. لا كده بقى اللي ادنى ادنى مثقال ذره لمده الاكافر، ده في تفاوت الايمان الواجب. كل اللي هيخرجوا من النار دول معاهم اصل الايمان. في دليل ثاني في القران يمكن يكون اصبح شويه وممكن يكون اصعب شويه من دليل محمود جابر، اللي هي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ربنا اثبت ان الكفار معهم حب لله، اثبت ان المؤمنين معهم حب لله، مع ذلك حب الكفار لله لم يصح. دول قال محمد بن نصر المروزي دول ما المقصود باصل الايمان. المقصود باصل الايمان هو الحد الذي من نقص عنه ايمانه صار كافرا ولا يدخل الاسلام من لم يبلغه. يبقى هو ده المقصود باصل الايمان. اصل الايمان هو الحد الذي من نقص عنه ايمانه صار كافرا. الايمان بيزيد في درجه معينه، لو النقص وصلها يبقى الانسان كفر بالله سبحانه وتعالى. وهو برضو ولا يدخل الاسلام من لم يبلغه. الانسان لو فعل طاعات اكتسب من اعمال الايمان ما اكتسب، ولم يبلغ هذا الجزء من الايمان لم يصبح مؤمنا. ده المقصود باصل الايمان. التعريف ده اسمه تعريف بالحد، وهو يلزم منه الدور. يعني ايه يلزم منه الدور؟ خدناها قبل كده، خدناها في سلطة جميع ايوه. اقول لك ايه هو اصل الايمان، واللي هو الحد الذي من نقص عنه ايمانه صار كافرا. اقول لك ما هو الحد الذي من نقص عنه ايمانه صار كافرا. اقول لك هو اصل الايمان. نفضل كده لحد بكره. فاحنا كده ما عرفناهوش، كده احنا ما عرفناهوش. يكتمل التعريف بالجزء اللي جاي بقى. ما الذي يدخل، ما الذي يدخل من الايمان في اصله؟ طب فاكرين التعريفات كان كم نوع؟ كم التعريفات كم نوع؟ ايوه التعريف بالحد اللي انا لسه قايله دلوقتي. ايه تاني؟ تعريف بالثمر. ايه تاني؟ التعريف بالمهيئة. هو ده أكمل أنواع التعريف، أو ده أصح أنواع التعريف. أكمل أنواع التعريف ما جمع الثلاثة مع بعض، الحد والمهيئة والصفة. يقول قال محمد بن ناصر المروزي: نقول إن الإيمان أصل، من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان، ومن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان، ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه، فإن نقصت الزيادة التي بعده لم ينقص الأصل الذي هو إقرار بأن الله حق وما قاله صدق. ده في إثبات أنه هو ذكر إيمان له أصل وكمال، وإن من نقص عن الإيمان في الإيمان نقول الإيمان أصل، من نقص منه مثقال ذرة زال عنه أصل الإيمان. ده اللي هو الحد الذي من نقص عنه إيمانه صار كافرا. ومن لم ينقص منه، من لم ينقص يبقى إيمانه أنقص من أصل الإيمان، لم يزل عنه اسم الإيمان، ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه، فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل. كيف هو الأصل ده؟ قال الذي هو إقرار بأن الله حق وما قاله صدق. يقول لأن النقص من ذلك شك في الله حق هو أم لا، وفي قوله أصدق هو أم كذب، ونقص من فرعه. ونقص من فرعه. يقول في النقص الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل، من أول الذي دي لحد كذب كل دي جملة اعتراضية، لم ينقص الأصل ونقص من فروعه. معايا؟ فهمت ترتيب الجملة كده؟ دي كلها جملة اعتراضية يبين كده ايه هو الأصل. يقول وقال شيخ الإسلام: وهو مركب يعني الإيمان من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بزواله. وقال: من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان. بيقول ده ما الذي يدخل من الإيمان في أصله؟ إيه هو اللي من أصل الإيمان؟ بيقول: اتفق أهل العلم على اعتبار أبواب معينة من الدين كأصل في الإيمان، من تركها فقد كفر. واختلفوا في أمور أخرى، منهم من عدها من أصل الإيمان، ومنهم من عدها من فروع. يبقى أصل الإيمان ده مش حاجة متفق عليها بين أهل العلم، في جزء متفق عليه وفي جزء مختلف فيه. هنستفيد ايه ان في جزء متفق عليه وفي جزء مختلف فيه؟ هنستفيد ايه؟ هنستفيد ان ليس كل من كفره البعض لازم الكل تكفير، معنى ان في جزء من الاصل مختلف فيه. يبقى انا وانت هنختلف، فلان ده نقص ايمانه حتى خرج من الاسلام، ولا نقص ايمانه ولا زال في الاسلام؟ ايه بقى الاصول المتفق عليها ديت؟ أول أصل قول القلب. يقول: لا نزاع بين أهل القبلة فضلا عن أهل السنة في اعتبار قول القلب من التصديق والمعرفة والإقرار أصلا في الإيمان يكفر تاركه، اللهم إلا ما كان من خلاف الكرامية، ومن فرق بين المعرفة والتصديق فجعل الأولى إيمانا بخلاف الثانية. خلاف الثانية مش الثانية. الثاني لا هي الثاني. اول حاجه قول القلب، اول اصل قول القلب. قول القلب ده متفق عليه بين اهل السنه، قول القلب ده ان هو اصل في الايمان، من تركه فقد كفر، متفق عليه بين اهل السنه. يعني ايه اهل القبله؟ يعني أهل الإسلام، يعني 73 فرقة إلا فرقة واحدة، يعني اتفق عليه ما بين 72 فرقة. الفرقة الواحدة اللي هي الكرامية، الكرامية قالوا أن قول القلب مش أصل في الإيمان، وعلى تفصيل هيجي قدامي. وفرقة اختلفت في بعض أو خلفت في بعض أقوال القلب، بعض صور قول القلب، اللي هي المرجئة الجهمية والأشعرية. المرجئة الجهمية قالوا المعرفة، الأشعرية قالوا التصديق. الله جرب الكرامية قالوا من قول القلب كله ليس أفضل. الأشعرية والجهمية اختلفوا مع بعضهم. الأشعرية والجهمية الاثنين بيقولوا الإيمان والتصديق، تصديق القلب، لكن الجهمية بيقولوا التصديق بمعنى المعرفة، والأشعرية بيقولوا لا، التصديق شيء زائد على مجرد المعرفة. ودي حاجة هنخدها التفصيل قدام إن شاء الله، يعني مش بلتك بيها دلوقتي، لكن من وقوم القلب ده أصل في الإيمان باتفاق أهل القبلة، ما عدا الكرامية خلف في كله، والأشعرية والجهمية اختلفوا في بعض الصور. قال الإمام محمد اليمني: من ترك العقيدة بالقلب وأتم الشهادة فهو منافق، ومن اعتقدها بقلبه وعبر عنها بلسانه وترك العمل بالفرائض عصيانا فهو فاسق غير خارج بهذا عن إيمان. بل من ترك العقيدة بالقلب، بل هو قول القلب، فهو منافق. ومن اعتقدها بقلبه، اعتقد العقيدة بقلبه وعبر عنها بلسانه وترك العمل بالفرائض عصيانا فهو فاسق غير خارج بهذا عن إيمان. مش باعتبار، هو مفيش منافق غير كده. يقول: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: الإيمان قسمان، أحدهما إيمان بالله وهو الإقرار والتصديق، والثاني إيمان بالله وهو الطاعة، الثاني إيمان لله مش بالله، شيلوا البه ألف. إيمان بالله وإيمان لله، يقول الإيمان قسمان، أحدهما إيمان بالله وهو الإقرار والتصديق، والثاني إيمان لله وهو الطاعة والامتياز. فنقيد الأول الكفر، فنقيد الأول الكفر كفر، ونقيد الثاني الصدق. وقد يسمى كفرا يعني الصدق، ولكن لا يخرج من الملة. ده برضه في إثبات إيمان بالله اللي هو الإقرار والتصديق، نقيده كفر، نقيد الإقرار والتصديق كفر. فقال يعني برضه حافظ ابن رجب: الإيمان القلبي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم، بل يبقى على صاحبه، لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد في النار. يقول الغرماء الخصوم يوم القيامة هيأخذوا من حسنات الإنسان، زي الحديث المفلس، فهيأخذوا من حسنات الإنسان لحد فين؟ فبيقول إن الإيمان القلبي اللي هو التصديق لا تقتسمه الغرماء، ده الغرماء مش هياخدوه من غريمهم، المظالم مش هياخدوه من المظالم، لان لو اخدوا الثواب بتاعه، لو اخدوا الحسنه دي اللي هي التصديق القلبي، هتكون النتيجه ان صاحبها يخلص بايه؟ كده يبقى كفر، هي لازم حسنه يخرج بها من النار. فلو هم هياخدوا كل الحسنات بتاعته الى اخرها مش هيسالوا الحسنه اللي هيخرج بها من النار. وقال ده الأصل الأول. الأصل الثاني الشهادة كده، وما تفرع عنهما أو شابههما، وهذا الأصل أيضا محل اتفاق بين أهل القبلة إلا الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة، حيث جعلوا الإيمان هو التصديق وتصديق بالقلب فقط. يبقى الأصل الثاني الإيمان القلبي، الشهادتين، يقول ده برضه باتفاق أهل القبلة، ما عدا الجهمية وبعض الأشاعر ايه؟ انا الواحد حبيتوش مستهم عندهم لا يلزم نص الشهادتين عندهم مجرد ما هو صدق او يصدق ده كده يلزم نص. بيبقى القاضي عياض وفي عرف الشرعي يعني الإمام التصديق بالقلب واللسان، فإذا حصل هذا حصل الإيمان المنجي من الخلود في النار. وقال الحافظ ابن رجب: ومعلوم أن الجنة يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان. في الأصل الثالث فضل الأصل الثاني الشهادتين شهادتين وما تفرع عنهما وما شابههما. يعني ايه؟ يعني ايه ما تفرع عنهما وما شابههما؟ وفي حاجة شبه الشهادتين؟ في حاجة شبه الشهادتين؟ ننسب الذي اسمها ايه بقى؟ ايه؟ الفرع على الشهادتين الكناية ممن لا يحسنها والإشارة من الأخر. واحد ما يعرفش يبقى أشهد أن لا إله إلا الله، إما لعجمة في لسانه أعجمي، أو لأنه لا يعلم أن الإسلام يدخل بشهادة أن لا إله إلا الله، فده يكفي منه الكناية. لا، دي اللي انا بقولها الكناية دي ما شبه الشهادتين، هما مش شهادتين لكن مش كلهم شهادتين. ماشي، تفرع عنهما دي اسمها هقولها عليك الشرف. بنقول ما شبههما ما شبه الشهادتين الكناية والإشارة من الأخر. طب الشهادة المترجمة، واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله، لك يعني اعجمي تصحيح كتبها له بالانجليزي وبليف ان اونلي وان جاد. ها؟ دي ايه؟ دي اسمها ايه؟ كناية دي ولا اسمها ايه؟ زي هذا الكناية يعني؟ زيها زي كناية. عبر بلوك ولا يحسن ان يقول اشهد ان لا اله الا الله. ما تفرع عن الشهادتين بقى اللي هي الاكتفاء بشهادة ان لا اله الا الله فقط، او لزوم الشهادتين، أو لزوم شيء زائد على الشهادتين. من كان وثني أو ثانوي، وثني يعني بيعبد صنم بيعبد أوثان، أو ثانوي بيعبد إلهين، طبعا ثانوي فما فوق بيعبد الله ومعه إله ثاني، فده يكفي لدخوله الإسلام أن يقول لا إله إلا الله. كذلك من كان حال كفره يقول لا إله إلا الله، ده لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين زي اليهود والنصارى. اتفضل يا ريس اللي معاه تليفون يقفله أصلا. ذلك الذي يقول حال كفره أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ده يدخل في الإسلام مش بالشهادتين بس، يدخل في الإسلام بالشهادتين وبالكفر بما كان سببا في شركه وبما كان سببا في كفره. زي ايه؟ لا مش نصر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. احيانا هنقول بقى في امثله مفيهاش احيانا، زي البابيه والبهائيه. البابيه والبهائيه دول بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، والبهاء او الباب رسول الله، ومنهم يقول هو الله، ومنهم بيقول ان هو افضل من رسول الله. زي بعض طوائف الشيعه بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ويعتقدوا أن عليا أو أن جبريل خان الرسالة، خان الأمانة، أو بيعتقدوا أنه أخطأ. كل دول حال كفرهم، يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، دول كفار. يدخل الإسلام إزاي؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكفر بما كان سببا لكفره، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والباب كذاب والبهاء كذاب، لا إله إلا الله محمد رسول الله هو جبريل الروح الأمين نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. النصارى اللي حال كفرهم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واليهود في أغلب اليهود أو كثير من اليهود، أغلب اليهود أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله للعرب، ده نبي العرب، يقول عن نبي صلّى نبي العرب. الأول كانوا بينتظروا النبي وبيهددوا به أهل يثرب الأوطي الخضرج، فلما ظهر النبي أهل يثرب عيروهم، الأنصار أسلموا واليهود أسلموا واستعيروهم، فقالوا لهم لا، بعضهم قال إن هو كاذب ودفع صلة فيهم، بعضهم قال لا ده نبي إلى العرب فقط، كان ده نبي إلى العرب فقط. فدولة لمهم أن يقول يا الله محمد رسول الله ومحمد رسول الله إلى الناس كافة. أي ما هذه تسليس دي هي لا إله إلا الله، ينقضها بأن يقول لا إله إلا الله. الأصل الثالث عمل القلب المقصود به أصل كل عمل قلبي واجب، أصله يعني أقل ضرر منه، وفي هذا الأصل أي كون عمل القلب أصل في الإيمان، يبدأ التمايز بين المرجئة وأهل السنة، حيث أنهم يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول فقط دون أعمال الجوارح، وبعضهم أدخل بعض أنواع عمل القلب في الإيمان مثل الصالحية والشهرية والثمانية. يبقى بدأ التمايز ما بين المرجئة، بدأ ظهور الخلافة بين المرجئة وبين أهل السنة في مسألة عمل القلب. شيخ الإسلام رحمه الله بيقول وأن عمل القلب فهو محل المعركة بين أهل السنة والمرجئة، يقول أما عمل القلب هو محل المعركة، يقصد يعني من أهل السنة وبالمرجئة. شفت القول بنفسه موجود هنا مش سيء، هنلاقيه إن شاء الله. هو أصل الخلاف بين المرجئة وبين أهل السنة في مسألة عمل القلب. يقول المرجئة يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول فقط دون أعمال الجوارح، بأغلب فرق المرجئة. وبعضهم بعض فرق المرجئة أدخل بعض أنواع أعمال القلب، أدخل بعض أعمال القلب مثل الصالحية والشمرية والثمانية، دول هناخد كلام من قدام. بعضهم أدخل الحب وبعضهم أدخل الخضوع، هناخد كلامهم قدام إن شاء الله بعد ما خلص مسائل الإيمان والكفر. هيجي لنا فصل في الفرق المخالفة لأهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل، يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، وأن المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط، بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين، فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين، وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب ولا تعظيم بل فيه بغض وعداوة لله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين. أكثر اللي بيتكلموا في مسألة إن الإيمان قول وعمل يظن إن الخلاف أو إن النزاع فقط في أعمال الجوارح، يقول الكلام ده خطأ، وإلا فالنزاع في أعمال القلوب نزاع كبير، زي ما ذكرنا ابن القيم دول إن هو ده محل المعركة الأصلية ما بين أهل السنة هو بين المرجئة. يقول وقال الدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل في تحت الهامش في الهامش في الأول في الهامش يقول معنى علما أي قول القلب، الإيمان القائم بالقلب، الإيمان اللي في القلب هو خلان وعين، علم وحال. العلم ده اللي هو إيه؟ الحال اللي هو العمل، الإيمان في القلب علم وعمل، العلم ده اللي هو قول القلب، ومعنى الحال أي عمل القلب كما فصره في موضع آخر فقال ويدخل في ذلك ما يسمى حالا ومقاما، عمل القلوب فصلا لأحوال ومقامات، يدخل تقسيمة الصوفية. ومع ذلك ابن الشيخ تيمية وابن القيم قالوا بها وأقروها، ده من باب ان هو اذا دل النص او اذا دل التقسيم على معنى صحيح مقبول فلا مشاحة في الاصطلاح. اول ناس قسموا اعمال قلوب لحال ومقام دول الصوفية، ومع ذلك ابن القيم تيمية بيستخدموا اللفظين دول بمنتهى الاريحية منتهى البساطة خالص، ولا اكن في مشكلة، ولكن اول ناس تكلموا بهم الصوفية ليه؟ لانها تدل على معاني صحيحة، المقصود بالعلم المقام والحال. المقصود بالمقام اللي هو العمل الدائم، عمل القلب الدائم، والحال اللي هو عمل القلب اللي يكون في بعض الأوقات دون البعض. يعني واحد عنده من الخوف ما يمنعه من شرب الخمر ومن الزنا، واحيانا وبيقع في معصيه مثلا النظر الى النساء احيانا شويه وشويه، احيانا يقوم خوفه في قلبه يخليه لما تعدي قدام واحده لا ينظر اليها، واحيانا يضعف لما تعدي قدام واحده ينظر اليها. فالخوف المانع من شرب الخمر ده بيسموه حال في الخوف، مقام في الخوف، بلغ في الخوف مقاما، مقام يعني درجه دائمه. والخوف اللي يمنعه من النظر الى النساء يسموه حالا، انك بلغ في الخوف حالا يمنعه من النظر الى النساء، حالا يعني ايه؟ شويه وشويه. بلغ في الخوف مقاما يمنعه من شرب الخمر يعني الخوف بتاعه خلاص ده يمنعه دائما من شرب الخمر. يقول يدخل في ذلك ما يسمى مقاما وحالا مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتأكل والرضا والخشية والإيمان. يقول قال التكفير نوعان، ودي تقريبا والله أعلم الكفر مش التكفير، ثم خاصه ما اتاكد منها. لو حد عنده مجموعه فتاوى بالاستاذه يبقى كمل. الكفر نوعان، احدهما كفر النعمه والثاني الكفر بالله. الثاني الكفر بالله، والكفر الذي هو ضد الشكر انما هو كفر النعمه لا الكفر بالله. في كفر ضد الشكر، لو كان شاكرا لله لما فعل هذا. فيستهزن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لأليم. طيب الإنسان في كل نعمة يشكر ويجاد، ولا في بعض النعم لا يشكر فيها فلا يجاد؟ كيف ده كل الناس إلا الأنبياء، كل الناس لا تشكر كل النعم، مؤكد ان عندها بعض النعم لا تشكر. فربنا خلى مقابل الشكر الكفر، لئن شكرتم لئن كفرتم، فضد الشكر الكفر. فهل يا ترى كل كفر، كل عدم شكر كفر بالله سبحانه وتعالى، خروج من المله؟ فاضرب ان الكفر نوعان، احدهما كفر بس كفر بالنعمه مش كفر بالمنعم. احدهما نوعان، الكفر نوعان، احدهما كفر النعمه ان هو لا يشكر هذه النعمه، والثاني الكفر بالله اللي هو الكفر المخرج من المله. يعني يقول الكفر الذي هو ضد الشكر، لئن شكرتم ولئن كفرتم انما هو كفر النعمه لا الكفر بالله. طب امتى بقى يكون الكفر بالله ضد الشكر؟ يقول فاذا زال الشكر خلفه كفر النعمه لا الكفر بالله. قلت على انه لو كان ضد الكفر بالله فمن ترك الاعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد بعض الشكر اصله، والكفر انما يثبت اذا عدم الشكر بالكليه. يعني ترك الشكر الذي هو كفر بالله هو ترك الشكر كليه. اما ترك بعض الشكر، ترك شكر نعمه واحده او مجموعه من النعم او اغلب النعم او كل النعم مع بقاء اصل الشكر، ده كفر بالنعمه وليس كفرا بالله سبحانه وتعالى. يقول كما قال اهل السنه ان من ترك فروع الايمان لا يكون كافرا حتى يترك اصل الايمان. يبقى عنده اصل الايمان ان يبقى شيء من الشكر، الا يزول الشكر بكليه. يقول ولا يلزم من زوال فروع الحقيقه التي هي ذات شعر واجزاء زوال تسميها، كالانسان اذا قطعت يده او الشجره اذا قطع بعض فروعها. فقال ولا بد ان يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشيته، والا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس ايمانا البتة. أربعة، ترك النوافل. أربعة من إيه؟ هذه الكلمة هي مسؤول الإيمان. أربعة، ترك النواقض القولية والعملية والاعتقادية. في بقى نقطة مهمة هنا بنقولها في الأول خالص، هو من أصل الإيمان، من أصل الإيمان ترك النواقض. من لم يترك النواقض هذا ليس للمسلم. بيقول بقى الأصل ده اللي هو ترك النواقض، اتفق أهل السنة على معناه وإن كان تسميته أصلا محل خلاف بينهم. يبقى الأصل ده متفق على معناه لكن مختلف فيه في تسميته، اختلف في تسميته. يقول ان كان تسميته اصلا محل خلاف بينهم باعتبار هل ترك فعل الشيء يعتبر فعلا، فسياتي مزيد بيان لهذا ان شاء الله. يقول المقصود ان اهل السنه لم تختلف كلمتهم في انه لا يبقى اصل الايمان مع تعمد فعل النواقض، سواء سموا عدم الفعل، سواء سموا عدم فعل النواقض اصلا ام لا. متفقين ان من فعل داخل النواقض الايمان عمدا بلا عذر كفر بالله سبحانه وتعالى. يقول قال ابن منده قال اهل الجماعه الايمان، الايمان هو الايمان هو بشيء، الايمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، غير ان له اصلا غير ان له اصلا وفرعا، فاصله المعرفه بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان، مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له، مع ترك التكبر والاستنكاس والمعاندة. ثلاثة جولان واقف ده الأصل له أصل وفرع. أصله المعرفة وفرق التكبر والاستنكاف والمعاندة. فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه وفرعه المفترض وفرعه المفترض عليه وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب النواجذ واجتناب المحارم. مش عارف أو دي مثال غريب. يقول وفرعه المفترض عليه الفرائض واجتناب المحارم. يتنفع الاثنين يتنفع بأول من غير أول. يقول وقال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يلزمهم يلزم المرجئة أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا فقتل النفس بغير حق فقتل كل من رآه يصلي وسفك دم كل من يراه يحض البيت وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله إيمانه مثل إيمان النبيين والصديقين لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيا لهذه الأمور وإما ألا يكون منافيا لها وإما أن ألا يكون منافيا أقول لها فإن لم يكن منافيا أمكن وجودها معه أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها إلا مع عدم فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإيمان الباطن وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان صرف هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه فلا يكون مؤمنا في الباطل الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور فمن لم يتركها دل ذلك على تفادي إيمانه الباطل حيث أذكرها سجد للصليب لكفر بالله والأوثان ألقى المصحف في الحش عمدا قتل النفس بغير حق هل ده كفر بالله سبحانه وتعالى قتل كل من رآه يصلي وسفك دم كل من يراه يحب البيت هل دول كفر بالله سبحانه وتعالى طيب الأول قتل النفس بغير حق ده كفر لا قتل نفس هو فصل بعدها قتل نفسه غير حق يعني قتل كل من رآه يصلي ده بعض صور القتل بتكون كفر بالله سبحانه وتعالى اللي هي كل من أطاع الله قتله ده لا يتصور إن هو يعمل كده إلا أن يكون مستحلا لا ده مش مستحلا إلا أن يكون مبغضا ده مش مستحل بس ده مستحلا زيادة مبغض واحد راح يصلي فقتله ده يبقى كفر بالله سبحانه وتعالى ده راح يصلي من تصلي راح متر ده كده كفر بالله سبحانه وتعالى طب لا خمسة راحين يصلوا وقتله اضطرر لحد كام نحكم ازاي على حاله ده حد هتقيمه ده حد هتقيمه عشان انت مرتد لها دلوقتي مع رقم كام يعني لا احنا نقول انت الفعل يبقى كفر بالله انت فعل الجارحة يبقى كفر بالله سبحانه وتعالى ده الفعل ولا فرق الصورة طيب اجاوب انا عشان الفعل يبقى كفر بالله سبحانه وتعالى اذا كان دالا على زوال اصل من اصول الايمان الباطنه قول القلب عمل القلب الفعل يكون ناقض اذا دل دلاله قاطعه على زوال اصل من اصول الايمان الباطن اللي هو بيسمى اضطراب الباطن الانتحار دل على زوال اصل الايمان ليه بقى صفة الرحمة هو اي واحد بينتحر قطعا يقف بالرحمة الله وفي ناس كتير يقول لك عم ريحني انا موت عشان استريح بيقتلوا نفسهم طمعا في رحمة الله هو يائس من الدنيا فبيقتل نفسه عشان يروح للرحمة بتاعت الاخرة نص اللي بينتحر كتب 90% اللي بينتحروا طمعانين في الرحمة الأخيرة، مش شايفين من الله، مش شايفين من رحمة الله. لا الانتحار لا. زي ألقى المصحف في الحش عمدا، واحد عارف ان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى ويروح جاي حاسس النجاسة، ده قطعا ليس معظما لكلام الله. طب واحد قتل واحد، ده دل على زوال ايمان من قلبه. واحد لقى واحد بيطيع ربنا، لو هتطيع ربنا هقتلك، ده دل على زوال ايمان من قلبه قطعا. طب مفروض هو بيعمل كده عشان مش عايز يخش الجنه، والله انا مش هخليك تطيع ربنا، انا بالعكس مش هخليك تطيع ربنا، مش عايز تخش الجنه. اشمعنى غير التعظيم؟ فين التعظيم؟ فين عدم تعظيم لله؟ هو بيقول للشخص ده مش هخليك تخش الجنه، همنعك من الطاعه عشان تخش الجنه. ده الايمان الباطل اللي هو بريد الله، ايه؟ اللي مش عايز حد يقول ده، هو مش عايز حد يقول له فلان فلان. ان الواحد ممكن يقتل رجل لطاعته، لطاعه الله سبحانه وتعالى، يقتل رجلين لطاعه الله سبحانه وتعالى. اما ان هو يحط قاعده ان كل من اطاع الله ممكن يقتل رجل عشان هو طائع لحاجه في نفسه، شهوه، حسد، غيظ، حقد، اي حاجه، زي ما قابيل او ابن ادم قتل ابن الاخر وقتله ليه؟ ربنا تقبل قربان، ده كده كفر بالله لما قتل اخوه، كفر بالله. ما نعرفش حد من اهل السنه كفر الابن، كفره يعني بالقتل، كان هو كافر ولا لا دي مختلف فيها. ما هم اللي قالوا ان هو كافر، قالوا ان هو كافر عشان معنى كان هو ده في النار يتلقى الخطايا دي، والجمهور على ان هو ما كفرش، بالتالي ده ولا حاجه، ما هو ما تابش بس، فعشان كده لا زال ياخذ من خطايا من يعني الجمهور. المهم يعني محدش كفره بالفعل، انا ما اعرفش حد كفره عشان هو قتل اخوه، مع ان هو قتل اخوه لانه طائع. ان الواحد يقتل واحد او اثنين او خمسه علشان طاعه، ان هم عملوا طاعه، ده متصور ان هو يكون لحاجه في نفسه. لكن هو يقول كل واحد اعرفه ما اعرفهوش، شفته ما شفتوش، قلبي حقد ناحيته ولا انا بحبه، فالشريع عام ان كل من اطاع الله قتل او قبش او حتى اتضرب بالقلم على وشه، ده كده يبقى كفر بالله سبحانه وتعالى. ان هو يعاقب من اطاع الله، كل من اطاع الله عوقب، ده لا يكون الا بعد بغضه لطاعة الله، مش عايز حد يطيع ربنا، ده مش ممكن، ده بغض الشخص، وإلا في الإنسان مش معقول إن هو هيبغض أشخاص ما شافهمش، مش واصلة، واصلة؟ أنا إمتى أعاقب واحد؟ إمتى أعاقب واحد؟ عشان حاجة من اتنين، يا إما أنا بتلكك له، يا إما أنا ما بحبش الحاجة اللي هو عملها. انا هتعاقب انسان ليه؟ شوف محمد مثلا بيضرب الطلبه في المدرسه ليه؟ بيضرب تلاميذ في الفصل ليه؟ يا اما ما عملوش الواجب، يا اما هو بيتسكت له. مش لكن لما يجي شوف محمد يقول اخوانا كل طالب هيتكلم هيتضرب، ده ممكن يكون بيتسكت لهم؟ حتى بيتسكت لهم جزاك الله خير والله. ده مش ممكن يكون بيتسكت، هو ممكن يتلكك لواحد اثنين بيكرهه، لكن ده كان هو بيكره الكلام، اللي هيتكلم هيضربه، فكذلك كل اللي هيصلي هيتضرب، ده مش ممكن يكون بيكره اللي بيصلي. انا ممكن عبد الله صليت رحت منه علقه، ده عشان بكره فتلكك كده صح غلط هضربه، لكن لما اقول كل واحد هيصلي هيتضرب، ده مش ممكن الا ان انا اكون بقول كده عشان انا احب الصفار. بيكره الفعل مش الفاعل، ماشي؟ فعشان كده بيقول قتل كل من رآه يصلي، أي واحد هيتشد يصلى هيتقبض عليه يصلي هيتقتل، وسفك كل من رآه، كل من يراه يحج البيت، ففعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين. هو ده كان فعل القرامطة، هم منعوا الحج البيت، خلوا الحج لقبر الحسين، مشهد الحسين عليه، وأي واحد يروح حج عند الكعبة يتقتل. هو الملف ده خط، وبعدين اي واحد ملتحي مع ان اللحية طاعة، عشان اللحية طاعة يبقى ماشي. اي واحد ملتحي عشان ارهابيين بيقولوا فرض ان هو يربي دقنه، دي مختلفة. لا ايه ده في جديد، يعني هو لو منع الناس من اقامه الصلاه معنى كده ان هو بيحرم الصلاه. فرق بين لا اقام فيكم الصلاه وفرق بين هو يمنعهم من الصلاه. هو مش اقام الصلاه معناه ان هو ساب الناس تصلي، ده الكلام بتاع الناس الخايبه اللي بيقولوا النهارده. يقول لك ما هو فلان ده امير المؤمنين اهو، لا تقول له ما اقام فيكم الصلاه، ما هو سايبك يا اخي عامل لك وزاره اوقات. لا اقام فيكم الصلاه ده حمل الناس على الصلاه وامر بها وعقب من تركها، ده مش اقامه الصلاه ان هو يسيبني اجري واصلي. هم فسروها بان هو ما بيعاقبش اللي بيصلي على خاطر يقولوا ان ده امير المؤمنين، لكن هي اقامه الصلاه مش ان انت ما تمنعش الناس من الصلاه. جل بقى تعاقب الصلاه لذكر الامانه ما تمنعش الناس ان هم يصلوا، مش ان انت تروح تدعو الناس وتجاهدهم على الصلاه. ثانيا الاصول الثلاثه كده، دي الاصول المتفق عليها. كان اصل بقى حد يقول لنا كده من غير ما يبص في البتاع، كان افقه رجال ولا خمسه؟ طب لو تروح خمسه طيب، حد يقول الاربعه كده حد يقوله بطيء عمل القلب وقوم القلب وأطلق الشهادتين، قول القلب وعمل القلب وترك النواقض وقول اللسان. قول اللسان ثانيا الأصول مختلف فيها، وهي المباني الأربعة المذكورة في حديث جبريل اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. فبعض أهل العلم ألحقها كلها بالأصول، ألحقها كلها بالأصول، وبعضهم ألحق بعضها وبعضهم لم يلحقها ولا شيء منها، وذلك كالتالي: البعض كفر ترك الصلاة، فهو عنده الصلاة أصل من أصول الإيمان. البعض كفر بترك الصلاة أو الزكاة، هو عنده الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة أصل من أصول إيه؟ الإيمان. البعض كفر بترك الصلاة أو الزكاة إذا قاتل عليها، مش قتل عليها، إذا قاتل عليها. يبقى هو دخل إيه بقى في أصل الإيمان؟ دخل ايه اصل الايمان؟ ترك الصلاه. مين ده؟ مين دخل من ترك الصلاه؟ يقول بعض كفر ترك الصلاه او الزكاه اذا قتل عليه، يبقى دخل ايه اصل الايمان؟ الصلاه والزكاه حتى هي دخلها اصل الايمان؟ جهاد ايه بس؟ يا ده يا عم بس تدينا ازاي؟ ايش كتير دي هنا؟ مثلا فيين يا عم ايه؟ ودخل الصلاة في اصل الايمان، دي خلاص احنا كده الزكاة بقى دخلها في انه حالة، دخل الزكاة في انه حالة في اصل الايمان. حالة اذا قتل عليا دخل القتال على منع الزكاة في النواقض. يا ان شاء الله، برافو عليك. ايه؟ هو خالص مين؟ حد سمعها خالص؟ ده قول القلب يعني. والبعض كفر بترك أي من المباني الأربعة، بترك أي من المباني الأربعة. والبعض لم يكفر بترك شيء من الأركان الأربعة، اللي لم يكفر بترك شيء من الأركان الأربعة ده يبقى عنده الأصول متفق عليها بس هي دي الأصول. اللي كفروا حاجة من دولة وضع شيء في الأصول، بعض حط الصلاة، بعض حط الزكاة، والبعض حط الصلاة والزكاة والصوم والحج، والبعض حط الصلاة وحط ترك القتال على الزكاة في النوم. شكل من بعض الزكاة اللي القتال عليه لو ما صلاش وأتى الزكاة وما قتلش على الزكاة تبقى من غير الفرح لأن المقاسم مع بعض بيقول أول نصر حط أول ياس لحد السمع، هو الكل نقلها من العلماء بيحط واحد ما يحطش أول، فطلع ناس فهموها زي حضرتك فهمتها كده، هو لازم يجمع الاثنين مع بعض، لو ساب الصلاة بس وما سابش الزكاة ما يبقاش كده، لازم يشيل الصلاة والزكاة مع بعض، لا إيه معناها الصلاة أو الزكاة. قال شيخ الإسلام: مباني الإسلام الأربع المأمور بها، وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فإنه يقاتل لتركها عند جماهير العلماء، ويكفر أيضا عند كثير منهم أو أكثرهم أو أكثر السلف، وأن فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان بفوات الإيمان وكونه مرتدا أو زنديقا، إلا إذا ناقض الإيمان يعني لو فعله مستحلا وساعتها هيقتل، مش هو فعله ساعتها يقتل إنه نقض بذلك الإيمان، بمعنى لا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان بفوات الإيمان. معنى الكلام هيكفر إذا فعل فعلا يناقض الإيمان لعلة ذهاب الإيمان وليس لعلة العمل، وليس لعلة العمل عشان هو عمل الحاجة من هي عنها. بيقول: وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس، لأن الإسلام بني عليها، وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة، جيبها بالواو إلا بترك الصلاة والزكاة، وهي رواية أخرى عن أحمد، ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة إذا قاتل عليها الإمام كرواية عن أحمد، ومنهم من يقتله بها بهما ولا يكفره إلا بالصلاة في رواية أخرى عن أحمد، ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره كرواية عن أحمد، ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره كالمشهور المذهب الشافعي. يقول: لاحظ هنا أن هذه الأحكام هي في الترك المجرد من عن الجهود والاستكبار، فإنه معهما يكون كفرا بلا خلاف، أي معصية مع الجهود والاستكبار أو مع زوال عمل أعمال القلب، والجهود والاستكبار ده يعتبر الأشهر. يقول: قال شيخ الإسلام: أما من لم يقر بوجوبهم فهو، أما من لم يقر بوجوبهم يعني استحل فعلهم، قال هم مش واجبين حلال فقهم، فهو كافر باتفاقه. ويبقى سبب الاختلاف في أصول الإيمان عند أهل السنة ودرجة هذا الاختلاف. ويل يرد هنا سؤال ملح، وهو: لماذا وقع هذا الخلاف في تحديد أصول الإيمان؟ والجواب: لفهم سبب الخلاف لابد لنا أن نعرف أولا كيفية تحديد هذه الأصول، أجبنا الأصول دي منين عشان نعرف ليه اختلف فيها. فيقول: يجب أن يعرف القارئ أنه لم ترد نصوص في تحديد أصول الإيمان كما وردت في تحديد الإيمان الكامل كما أوضحنا سابقا، معنى الإيمان بالنصوص المتواترة بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وإجماعاتهم من كون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أما عند تحديد الأصول وفروع هذا الإيمان فقد لجأ أهل العلم لاستقراء النصوص، فوجدوا أن من أعمال الإيمان ما يلزم من انتفائه الخروج من الملة، فلذلك عبدوه من الأصول، وأما ما سوى ذلك فقد جعلوه من فروع الإيمان. هم حددوا إزاي أصول الإيمان دي؟ جابوا الأدلة من القرآن والسنة، لقوا أن القرآن والسنة أحيانا يقول على شيء من الأفعال سواء الظاهرة أو الباطنة يقول عليها كفر، وبعض الأفعال لا يقول عليها كفر، بعض الأفعال يقول عليها كفر دي تدل قطعا على أنه خرج من الملة، وبعض الأفعال اللي بيسميها كفر لا تدل قطعا على الخروج من الملة، فقالوا ان كل ما دل على الخروج من المله هو ايه؟ لا، فهو ناقض للايمان، فخلافه هيكون اصلا اصول الايمان. بيقول الا ان النصوص الشرعيه تكون احيانا قطعيه الدلاله او الثبوت واحيانا ظنيه، مما افضى الى حصول اليقين فيما وردت فيه النصوص القطعيه. في كونه في سلام كده زياده ممكن تشوفوها يعني. في كونه في ورثه النصوص القطعيه من في كونه من اصل من اصول الايمان. اما النصوص الظنيه فهي التي حصل الخلاف بين اهل العلم بسببها، فذهب كل منهم الى ما غلب على ظنه انه مراد النصوص. فبعضهم راى في النصوص الامر بالمباني الاربعه وذم تاركها، فبعضهم رأى في النصوص الأربعة في نصوص الأمر بالمباني الأربعة وذم تاركها ما يدل على أنها من الأصول، فجزم بكونها من أصول الإيمان وأن تاركها كافر. وبعضهم لم يرى فيها ذلك، وإنما رأى فيها ما يدل على كونها إيمانا فقط، فاتبع الأصل في ذلك وهو كون الأعمال المذموم تاركها بالفروع الإيمان دون أصوله، فعدها لذلك فروعا في الإيمان. وبعضهم رأى في بعض النصوص ما رأى الأولون، وفي البعض الآخر ما رأى الآخرون، فألحق كل بما رأى فجعل بعضها أصولا وجعل بعضها فروعا وهكذا. فتحة من شكرا. يقول قال محمد بن نصر المرازي، قال أبو عبد الله يعني أحمد رحمه الله، قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكثروا تارك الصلاة متعمدا، وحكينا جملة ما احتجوا به، وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث، وقد خالفتهم جماعة أخرى من أصحاب الحديث، مش عن أصحاب الحديث، وقد خالفتهم جماعة أخرى من أصحاب الحديث فأبوا أن يكفروا تارك الصلاة إلا أن يتركها جحودا أو إباء واستكبارا واستنكافا ومعاندة، فحينئذ يكفر. وقال بعضهم: تارك الصلاة كتارك سائر الفرائض من الزكاة وصيام من زكاة وصيام وحج من زكاة وصيام من زكاة لا من الزكاة معلش أنا أستغفر من الزكاة وصيام رمضان والحج. وقالوا: الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب. قالوا: وقد وثقنا جماعة أصحاب الحديث على من ارتكب بعض هذه الذنوب على أن من ارتكب في أنها على أن من ارتكب بعض هذه الذنوب لا يكون كافرا مرتدا يجب استتابته وقتله على الكفر إن لم يتب. وتأولوا لهذه الأخبار تأويلات اختلفوا في تأويلاتها. قالوا: وكذلك الأخبار التي جاءت في إكفار تارك الصلاة يحتمل من التأويل ما احتمله سائر الأخبار التي ذكرنا. والله مش عارف تنفع تحتمل وتنفع يحتمل وتنفع يحتمل. بنقول أثر الخلاف في أصول وفروع الإيمان. بيقول: حكم أهل السنة على من خالفهم في أصول الإيمان بناء على نوع الدليل الذي حكموا به على كونه أصلا. قال: في اختلاف في أصول الإيمان، طب اللي يخالف في أصول الإيمان ده هيبقى إيه؟ بيقول: أهل السنة نظروا للدليل اللي حكموا به إن الشيء ده أصل في الإيمان ولا فرع ولا فرع من فروع الإيمان. بيقول: فما كان دليله قطعيا اللي كان الدليل بتاعه قطع الدلالة على ان ده من اصول الايمان، حكموا على مخالفهم فيه بالبدعة واحيانا بالكفر ايضا، وذلك كما فعلوا مع الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم ممن مش في من ممن ايه لا فمن زي ما هي فمن خالفهم. والمفروض يبقى في فصل هنا عشان تقول ان جدا جدا. كمان خالفهم في الأصول الأربعة الأول التي ذكرناها، قول القلب واللسان وأصل أعمال القلوب وترك النواقض. من خالفهم في هذه الأربعة؟ شيلوا بقى الكهي على أسئلتي أمام شخصية، حط خطوة. فمن خالفهم في هذه الأربعة، من خالفهم في هذه الأربعة حكموا عليه بالبدعة والضلالة. وأما ما كان دليله ظنيا محتملا مثل الصلاة وسائر المباني الأربعة فقد خطأوا من خالفهم، وإن كان الخلاف عندهم لا يقتضي التفسيق ولا التبديع، بل هو مما وسع المسلمون سلفا وخلفا، بل هو مما وسع المسلمين المسلمين. شوف المنزلة أو الضلالة هي لا تكون منزلة، قلنا بقى تفكرون في بعض الأحيان قد تصل الكفر قبل الرسول، أول الكلام عشان نقول بل تفكرون أحيانا هو كل اللي يمكن أصلي بكثر أنا مش خلق كل اللي يمكن أصلي بكثر ألا ما أعطوه لا اللي أنت تعرفه الإيمان بالأسماء والصفات دي أصول دي أصول إيمان من الأسماء والصفات أصول إيمان من الفروع الأصول إيمان اللي ممكنها كافر تفر بقى الأشاعرة وتطالع الأشاعرة بالإجماع ليس كفر يا سلام مرجع من وين هم يقولوا في السبع مفيش السبع صفات عشرين بالكثير يعني لما بيجوا على مسيب وين هم عشرين عشرين منهم سبعة هم أربعة عشر سبعة سبعة هم يكرروا السبعة ويقولوا دي هتكمل العشرين لا طبعا كل من أنكر أصلا يكون كافرا اللي ينكر أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة هو ده في تكاثر نوعا معين اللي ينكر أصل قطعي ليس معلوم دين الضرورة ده هيبقى كافر بالنوع دون العين عشان كده هيبقى الخلاف في تكفير الطوائف شيء عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر الخوارج الصحابة ما كفروش الخوارج دول أول من أنكر الأصول دول أظهر أهل بدعة في الإسلام وذلك ما كفروش يقول أما ما كان دليله ظنيا محتملا مثل الصلاة وسائر بين الأربعة فقد خطأوا من خالفهم، وإن كان الخلاف عندهم لا يقتضي التفسيق ولا التبديع بل هو مما وسع المسلمين سلفا وخلفا، وبالتالي لم يؤثر عن أحد منهم تبديع المخالف في حكم تارك أي من هذه المباني الأربعة، بل بالعكس بدعوا من بدع مخالفيهم فاتفاق أهل السنة أن من بدع أن من رمى من لم يكفر تارك الصلاة بالبدعة أو بالإرجاء باتفاقهم أن هذا مبتدع يسألنا هي المنصورية دول بدعتهم أنهم سموا أهل السنة مرجئة لأنهم لا يكفرون تارك الصلاة سموا أهل السنة يعني الذين لا يكفرون تارك الصلاة دي البدعة بتاعتهم بدا تعترف المنصورية دي مثال الإيمان أنهم قالوا من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئ نفس الحكاية هي المسألة المجمع عليها أن الخلاف في تكفير تارك من الأربعة سائغ اللي هيخليه ليس سائغا بتبديع المخالف ده هيبقى مبتدع فده بدعا أنت خوارج أو أنت مرجئ أيا ما يكون ده بالنسبة لأصل الإيمان ما هو المقصود بكمال الإيمان عرفنا أصل الإيمان طب إيه هو كمال الإيمان قال المقصود بكمال الإيمان هو ما زاد على أصل الإيمان وينقسم إلى قسمين واجب ومستحب. الكمال كمال الإيمان ده هو ما زاد على أصل الإيمان. الإيمان الكامل غير كمال الإيمان. الإيمان الكامل اللي هو الإيه؟ اللي هو الأصل والكمال. الشيخ محمد بيقول كمال الإيمان اللي هو إيه؟ اللي هو الزيادة على الأصل اللي اسمها كمال الإيمان. وده نوعين، اللي هو الكمال الواجب والكمال المستحب. أولا الكمال الواجب هو الذي إذا نقص الإنسان عنه صار عاصيا آثما، ويشمل فعل الواجبات يعني كلها، فترك المحرمات يعني كلها، وبوجوده يسمى الإيمان بالإيمان التام. والإيمان الواجب والإيمان الكامل والإيمان المطلق كل دي أسامي للإيمان. الإيمان الكامل، الإيمان الواجب الكامل. قال شيخ الإسلام الأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان. وقال السلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب. وقال ابن منده لا يكون مستكملا له يعني الإيمان حتى يأتي بفرعه، وفرعه المفترض عليه الفرائض واجتناب المحارم. الفرائض واجتناب المحارم ولا ايه؟ وفرض مفترض عليه او الفرائض واجتناب المحارم دي كانت هناك في الكل او دي غريبه شويه من غير او. فقال فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان، وجعل شعبه الأعمال. وقال القاضي أبو يعلى بوجودها أي أعمال الجوارح يكمل إيمانه وبعدمها ينقص. ما المقصود بالإيمان عندنا فيه؟ ليه بنقول السؤال ده كده؟ لأن الشيء بالشيء يذكر. إيمان الشيء بالشيء هو الإيمان المنفي مقصود به الإيمان الواجب. من نفي عنه الإيمان فإنما المقصود أنه نفي عنه الإيمان الواجب. فإحنا عشان كده حطيناه كمان الإيمان الواجب. بيقول المقصود بالإيمان عند نفيه إذا جاء نص الشرع بنفي الإيمان عن رجل فالأصل أن ذلك النفي لهذا النوع من الإيمان. وكذلك فإن السلف عندما ينفون الإيمان عن شخص فإنما يعنون بذلك نفي الإيمان الواجب. قال شيخ الإسلام من قال أن المنفي هو الكمال فإن كان يعني الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق. وقال ثم إن نفي الإيمان عند عدمها، عند عدم الأعمال، ذكر هو بعض الأعمال، قال نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة. وقال وجماع الأمر أن الإثم الواجب ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم لأن المعنى مفهوم. يعني هذا مش في كلام الشرع بس، ده مش حقيقة شرعية، دي موجودة ولا حتى حقيقة لغوية، دي حقيقة تعرفت عليها الدنيا، إن النفي إنما المقصود به نفي الكمال الواجب. النفي يقصد به نفي الكمال الواجب، يقول لك لأن المعنى مفهوم. ليس مؤمنا في هذا الباب، ليس معناه أن هو ليس مؤمنا على الإطلاق. واحد انت تقول له انا استنيتك صدق انت راجل، انا استنيتك الصبح ما جبتش، ده معناها ان هو مش راجل، يعني بيحمل والد، هو بيرضع، هو انثى، ده انا اقصد ان هو مش راجل في مواعيد. بيقول ثانيا الكمال المستحب، بيقول وهو الذي به سبق السابقون كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سابق الخيرات هو ده الذي حقق الكمال المستحب وهو عبارة لإيمان الكمال المستحب بقى وهو عبارة عن فعل المستحبات وترك المكروهات فعل جميع المستحبات وترك جميع المكروهات وبوجودها أيضا يسمى الإيمان بالإيمان الكامل والتام وهو في هذا يشبه الكمال الواجب. قال ابن حزم إذا إن قال قائل أليس الكفر ضد الإيمان قلنا بالله التوفيق إطلاق هذا القول خطأ لأن الإيمان اسم مشترك يقع على معاني شتى كما ذكرنا فمن تلك المعاني شيء يكون الكفر ضد الله ومنها ما يكون الفسق ضد الله للكفر ومنها ما يكون الترك ضد الله للكفر وللفسق إلى أن قال وأما الإيمان الذي يكون الترك ضد الله يعني خلافه ليس فسقا ولا كفرا فهو ما كان من الأعمال تطوعا فإن تركه أول مرة أشوف ضمة تحت الشدة لا أول مرة أشوف ضمة تحت الشدة فإن تركه شيلوا الفصل غلط وحطوا الضمة فوق الشدة فإن تركه ضد العمل به وليس فسقا ولا كفرا يستحق صاحبه العقوبة ومن مستحب يفوت بفواته على صاحبه الدرجة فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق. وقال لفظ الإيمان لفظ الكمال والتمام قد يراد به الكمال الواجب الكمال الواجب والكمال المستحب. يقول ملحوظة يختلف الكمال المستحب عن الكمال الواجب والأصل كمان المستحب يختلف عن كمال الواجب والأصل في إيه؟ في أنه لا يقصد عند نفي الإيمان نفيا لا ينفى الإيمان عمن ترك كمال الإيمان المستحب بخلاف من ترك كمال الإيمان الواجب ليدفع عنه اسم الإيمان، ومن ترك أصل الإيمان يدفع عنه اسم الإيمان. يقول فيه أنه لا يقصد عند نفي الإيمان نفيه، فالإيمان المنفي لا يمكن أن يعني الإيمان المستحب، بل يعني الإيمان الواجب، وأحيانا يعني أصل الإيمان ولكن بطريقة تدل عليه. قال شيخ الإسلام: والشارع لا ينفي الإيمان عن العبد بطرق مستحب، ولكن بطرق واجب، بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه لا بانتفاء ما يستحب من ذلك. وذكرنا أن المسألة دي ليست على إطلاق، إنما ده على سبيل الأغلبية، قد يحصل على سبيل الندرة، بل ربما لا تجد أكثر من مثال أو مثالين في نصوص الشرع في نفي الإيمان المستحب، في نفي الإيمان عندما ترك الإيمان المستحب، زي ما ذكرنا في حديث عمر رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.